بالنسبه لي ممكن واحد عندك ولا الشيخ يضيف؟ خلاص لا لا ليست هي جامعة مانعة، وإنما هذه هي وسائل موجودة لتفعيل الإيمان، ممكن تكون الناس في وسائل أخرى. نعم. أنا سؤالي الإيمان هذا السؤال. أنا الإمام يدعو إخواني صلي وضع لي عدد على مستشفى. أيوة وضح ثاني. وضح مرة ثانية. إخواني الإمام بعدما استعمل هذه الوسائل العشرة. دعاء دعاء لا ماشي الله ينور عليك ماشي هذا صحيح جزاك الله خير هذا أمر عظيم ما قلت اسمك معالي الإمام مسجد أحد المعلمين يعني الدعاء أعظم ما هذه الأسباب كلها السلام عليكم عليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم أنا عبد الفتاح سلام مسجد سلام على الله نلاحظ عند الشيخ من كثير من العلماء العلم يعرفوا الإيمان بنعمة الأعمال هذه الإيمان عندنا لله العلم في الرسول من الآخر أنا عادة أقول الإيمان بمعنى المعرفة أو بمعنى العقل أو بمعنى اليقين زي ما حضرتك قلت اللي هو يعني التفكر والتدبر اللي بيوصل إليه القرآن عن طريق الكون المسروق والمسطور والمكتوب والكتاب المسموع بحيث يقرأ القرآن متدبر متأمل بحيث يعني حتى في أول أحداث صحوية ذكر أخوان يعني محمد بن مالك وحنيفة من حيث الفكر من حيث العقل من حيث يتدبر ينظر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى لذلك هو الإيمان الحقيقي بمعنى يكون عنده يقين يكون عنده معرفة بأن الله حق بأن حق من الحق يعمق هذه طبعا بالنظر ولو كان فيه مآله من الله على حسناته ينقص الأدلة كلها فيعمق الإيمان بهذا الشكل ما يكونش مثلا تعريف الإيمان بالأعمال يعني الإيمان بالله تقول شعرة والله أعلم دي نافع عن الإيمان يعني الذين آمنوا وبعدين عملوا فالإيمان أولا ينتج عن العمل وهذا لا يمنع من يكون العمل بالإيمان لكن خلينا نقطة ثانية ونقطة عظيمة حضرتك أشرت إليها وهو دي بعد سنين طويلة جدا قراءة كتب الله من ذلك التحريف والتضعيف والأسانيد الموجود بعد حاليا من القرآن تضح أن كتاب الله عز وجل لما قرأت متردد فذكر به فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وأنذر به دي كنت غفلان عنها تضح أن تفسير القرآن في كل شيء حتى في الدنيا أن نفع الدنيا كمان عندنا يعني في الدنيا بالآخرة باليوم بكل شيء عن طريق القرآن الكريم عن طريق كتاب الله عز وجل لأن ربنا هذا الورد الذي يقول لنا وذكر به وأنزل به فذكر بخلال نخاف وعيد فالتذكير يعني ناخد من إخواننا الكرام ومن أهل العلم الأربعة إنه دايما التذكير بالقرآن التهويل بالقرآن الإنذار بالقرآن وبعد كده زي ما حضرتك أشرت بكلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده كلام العلم أو بكلام من عنده الكلام يعني كشرط أو كالتعليق لا لكن الأساس التذكير بالقرآن التحريف بالقرآن، الإنذار بالقرآن، العبرة بالقرآن وأمثلته مواقف أقسامه يعني طبعاً معروف أن القرآن حوى كثير من العلوم فدون نقطتين يعني لو كان في مضافة حوالى كريم توضيح زيادة حياك الله شيخ الفتاح أول شيء يعني هو الإيمان والإسلام الإيمان يعني كل أهل العلم بأنه إذا أطلق يدخل فيه كل هذا الشعب شعب الإسلام يدخل فيه كل ما هو من الإسلام داخل الإيمان وإذا اجتمع الإيمان والإسلام يقوم ينصرف الإيمان إلى أعمال القلبية والإسلام إلى الأعمال الظاهرية ولذلك عند أهل العلم قاعدة يقولون أنهم إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع يعني الإيمان الحقيقي يدخل فيه كل يعني أعمال الدين فعندما نقول فلان مؤمن يعني ما بيصليش لا بد يكون بيصلي ولا لا لا بد يكون بيصلي بيصوم بيزكي بيحج خليك معي شوي عشان نوصل لهذا إن شاء الله عندما نقول إنه مسلم إذا كان مسلم حقيقي فلا بد يكون مؤمن بالله وباليوم الآخر

سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.